بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. بسم الله نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا. نغمات الوحي. لنحيا المعاني العظيمة عبر المقامات المستخدمة في تلاوة القرآن الكريم. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنفعنا بما صرفت فيه من الآيات، وذكرنا بما ضربت لنا من المثلات، وكفر عنا بتأويله السيئات، وضاعف لنا به في الحسنات، وارفعنا به ثوابا في الدرجات، ولقنا به البشرى بعد الممات. مستمعينا الأكارم، أحبتنا في طريق النور والإيمان، السلام عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. ها أنتم بإزاء حلقة أخرى من البرنامج التعليمي نغمات الوحي، فأهلا ومرحبا بحضراتكم ضمن هذا البرنامج التعليمي. مستمعينا الأفاضل، انتهينا في الحلقات الماضية من تعليم المراحل الثلاثة لمقام الصبا وربط الثلاثة بعضهم مع البعض الآخر، أي ربط القرار مع الجواب، وربط الجواب مع جواب الجواب، وربط القرار مع الجواب مع جواب الجواب. ودرسنا معا المقام الفرعي المسمى بالرمل، وهو مقام حزين، كما مثلنا عليه بأمثلة تلاها لنا الأستاذ رحيم خاكي. وأما في هذه الحلقة مستمعينا الأفاضل، كما في الحلقات الماضية لنا معكم بحثان. في البدء نستعرض موضوع الخروج الصوتي والمسائل الناتجة عنه، بعدها سيدلي لنا الدكتور مسلم الأسدي ببعض المعلومات عن ارتباط الصوت باللحن. وعند المحطة الثانية نتوقف عند ربط مقام الصبا بمقام العجم، يتلوها علينا المقرئ الإيراني رحيم خاكي، وبعدها سيتلو لنا الأستاذ الدكتور أحمد نعينع ما تيسر له من الذكر الحكيم، مبينا لنا نغمة الصبا. ومن ثم شيخ القراء المرحوم عبد الباسط محمد عبد الصمد يتلو لنا من سورة القيامة، موضحا بذلك مقام الصبا. Oh! الخروج الصوتي. مستمعينا الأفاضل، عدم التناسق والتناسب في تغيير الطبقات الصوتية يسمى الخروج الصوتي. أكرر، عدم التناسق والتناسب في تغيير الطبقات الصوتية يسمى الخروج الصوتي، وله نوعان. أولا حين التلاوة، مثلا الخروج من طبقة ر إلى ف وفي آية واحدة. أضرب مثالا على ذلك: الذين اتخذوا من دون الله أولياء. نعم مستمعينا الأفاضل، هكذا بينا لحضراتكم طريقة الخروج الصوتي. ثانيا، الخروج بعد قطع النفس وتغيير هذه الطبقات بدون تنسيق مع باقي الطبقات الصوتية. بالطبع أيها المتعلم الكريم، نحن نعلم أننا يجب علينا أن نقرأ هذه الطبقات بصورة متناسقة مع مراعاة أصولها، وإذا كانت غير هذه فهذا هو الخروج الصوتي. نعم، إذا كانت غير هذه فهذا هو الخروج الصوتي، وهو أحد العوامل المهمة في عدم سيطرة القارئ على التلاوة بصورة صحيحة وقوية. أما الآن فنستمع إلى كلمات الدكتور مسلم الأسدي، وهو طبيب مهتم بشؤون الحنجرة والصوت والنغمات القرآنية، وهو يتحدث لنا عن ارتباط اللحن بالصوت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله الأبرار. بالنسبة إلى الصوت والنطق البشري، بالحقيقة كل صوت يحمل وياه معنى ولحن، كما أنه الآن صوتي هو مسموع، ولكن هذا الصوت مو صوت فقط، وإنما به معاني وبه لحن خاص. فاللحن هو بالحقيقة مراكب على الصوت، كما يشبهه بالفارس، الفارس يركب الفرس فهو راكب ومركوب، فكل صوت به لحن. فاللحن تعريفه شنو؟ إنه هي عملية تغيير الموجات والذبذبات الصوتية. فعندما تكون الذبذبة الصوتية من شكل معين يعطون لهذا الشكل بالذبذبات الصوتية اسم لحني، فلذلك يقولون هذا شديد اللحن وهذا غير شديد اللحن. فعند الإنسان لما في حالة شجار يقولون يتكلم بلحن شديد، فهو ايش راح يكون باللحن الشديد؟ وشنو الصعب الموضوع تغير؟ انه غير الذبذبة الصوتية وصوته نفسه والشخص نفسه، ولكن صار شد على الأوتار الصوتية، فصار عملية توتر بالأوتار الصوتية، فراح تتغير للذبذبة الصوتية، فالشكل الناتج نتيجة التوتر يقولون تغير لحنه. فلذلك عندنا كلام شديد اللحن وكلام عادي اللحن وكلام مرتخي اللحن، هذه من ناحية عامة. أما من ناحية علم التجويد وفي القرآن أيضا الألحان محددة ومثبتة، فالإنسان عندما يكون مسلط على الحنجرة مالته والأوتار الصوتية هو يستطيع أن يتحكم باللحن حسب الموضوع وحسب المعنى. فلذلك هو اللحن هو بالحقيقة عملية تغيير في الشكل بالنسبة للذبذبة الصوتية. فالصوت هو الأصل واللحن هو الفرع، وبالنتيجة يكون كالراكب والمركوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج نغمات الوحي. تعرفنا أحبتنا المستمعين في الحلقات الماضية على نغمة الصبا، وهي نغمة حزينة نسعى جادين لأن نتعلم منها شيئا وإن كان يسيرا، لنستخدمها في الآيات الحزينة كآيات العذاب والوعيد والحزن بصورة عامة. وتعرفنا على مراحلها الثلاثة، ألا وهي القرار والجواب وجواب الجواب. هنا مسألة مهمة نود طرحها، وهي محور بحثنا هذا ومحور بحثنا لهذه الحلقة، ألا وهي أننا وعند تلاوتنا للطبقة الثالثة من هذه النغمة، أي عند تلاوتنا لجواب جواب نغمة الصبا، نعم، نستطيع الخروج منها وبصورة فنية ورائعة ذاهبين إلى العجم. بالطبع ذلك في آية واحدة. الآن أيها الإخوة والأخوات، إذا أحببتم أن تسجلوا تلاوات هذه الحلقة على شريط كاسيت فجهزوا ما تحتاجونه. أما الآن نستمع إلى الأستاذ رحيم خاكي، أحد المقرئين المشهورين في الجمهورية الإسلامية في إيران وأحد أعضاء فرقة القدر للموشحات الإسلامية، وهو يتلو لنا من الآية 15 حتى 18 من سورة الرحمن، مبينا لنا طريقة ربط الصبا بالعجم. وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أحبائنا المستمعين، نستطيع عند الصعود في مقام الصبا وعند قراءة جواب الجواب الذهاب إلى العجم والرجوع مرة أخرى إلى الصبا، وكذلك يمكننا أن نتحول إلى العجم بلا الرجوع إلى الصبا. وهذا البحث هو فني ودقيق للغاية عند دراستنا للنغمات القرآنية. من خصه المولى الباري، من خصه المولى الباري، يوم القيامة في زحام، يوم القيامة في زحام، يشفع لنا من حر النار، يشفع لنا من حر النار. هذا الذي سار ليلا، هذا الذي سار ليلا. ما زلنا نتحدث عن مقام الصبا، فلنستمع إلى الأستاذ الدكتور أحمد نعينع، أحد القراء المشهورين، وهو يتلو لنا الآية 10 من سورة الأنعام، نعم الآية 10 من سورة الأنعام، وذلك بنغمة الصبا، معا إلى تلاوته. نعم، كانت هذه تلاوة الأستاذ أحمد نعينع، بيّن لنا نغمة الصبا. لأجل الإفادة والاستفادة مستمعينا الأفاضل، نتوقف الآن عند تلاوة شيخ القراء الأستاذ المرحوم عبد الباسط محمد عبد الصمد، وهو يتلو لنا الآية الأولى حتى الرابعة من سورة القيامة، وهو يتلوها أيضا بنغمة الصبا. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم استمعنا منصتين متأملين إلى الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد حيث تلا الآيات الأوائل من سورة القيامة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم زين أخلاقنا بالقرآن، اللهم اهدنا من عندك بفضل القرآن. يعلمنا مخرج البرنامج الأخ طارق شوهان بانتهاء وقت هذه الحلقة من البرنامج التعليمي نغمات الوحي، فتقبلوا تحياته وتقبلوا تحيات محدثكم أحمد نجف، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونسألكم الدعاء.